إذن كيف نمارس أبوتنا وأمومتنا بشكل إيجابي؟ نتعلم أخي المربي أختي المربية فنون تغيير السلوك. فنون تغيير السلوك هو علم. فترة الطفولة مرحلة المشاكل بكل أنواعها بالنسبة إلينا نحن الكبار، لكن قبل أن نصنف أي سلوك صادر عن الطفل ووصفه بالمشكل علينا نتساءل أول سؤال، وهذه هي الأسئلة التي ينبغي أن نثيرها لنفهم هل نحن نمارس تربيتنا بشكل إيجابي، نمارس أبوتنا وأمومتنا بشكل إيجابي أم لا. إذا كيف نكتسب فنون تغيير السلوك لدى أبنائنا؟ لذلك أول سؤال قبل أن أضع هذا السلوك في خانة أنه مشكل وأنه سلوك ينبغي أن يصحح ويعدل ويعالج، أسأل نفسي هذا السؤال أول شيء، إلى أي حد يؤثر هذا السلوك سلبيا على الأسرة؟ هذا سؤال مهم. هل هذا السلوك لدى الإبن فعلا يؤثر بشكل سلبي على الجو العام داخل الأسرة؟ هل مثل حركة الإبن أو محاولة الاعتماد على نفسه في اللباس والأكل فعلا يؤثر على المحيط للأسرة؟ أو أنها فقط هي رؤية الكبار يريدون فرضها على الصغار؟ إذن اسأل نفسك هذا السؤال وأجب عنه بكل مصداقية. هذا السلوك الذي أراه عند ابني قد لا يعجبني، لكن اسأل نفسك، ليس مهم أن يعجبك السلوك الابن، لكن مهم جدا أن تجيب على هذا السؤال، هل هذا السلوك يؤثر فعلا على الوضع العام لسير الأسرة؟ سؤال ثاني، هل هذا السلوك وصل بالفعل حدة يمكن اعتباره مشكل؟ مثل مثلا كثرة الحركة، ابني يتحرك، هل هذه كثرة الحركة هل فعلا وصلت نوع من الحدة والشدة أصبح مرضا، أصبح مشكلا يؤرق الأسرة؟ أم أنني فقط لأن أريد ابني أن يكون دائما جالسا بهدوء لا سيما مع الضيوف ومع الزوار، لا سيما لما نطلع نحن في زيارة خارجية؟ هل طفل مثلا يتحرك لمدة 20 ساعة في اليوم ولا ينام إلا 4 ساعات يمكن أن يكون مشكل؟ هل الطفل يتحرك ولا يهدأ طيلة اليوم؟ أو أن له أوقات يتحرك فيها ينام ويستريح ويلعب وهو جالس ويلعب وهو يجري ويتحرك؟ إذا كان الطفل ينوع وهذا السلوك لم يصل للحدة الشديدة فلا يمكن أن نعتبر هذا مشكلا. حتى العناد، هل العناد اتخذ فقط شكل أنه يعارض أحيانا؟ إذا كان ابني يعارض 5 أشياء ويقبل مني 3-4 أشياء مقبول، عادي أن يعارضني في 5 أشياء ويقبل مني أشياء. إذا كان ابني يعارض كل شيء ولا يقبل مني أي شيء ويفعل دائما عكس ما أريد، أنا ممكن أقول أن فعلا هذا السلوك أصبح مشكل يحتاج إلى علاج، إما بعلاج سلوكي أنا المسؤول عنه أمارسه مع أبنائي، أو إذا اضطريت أنني أخذ ابني إلى معالج نفسي يمكن أن يتابع معه هذا العلاج. إذن هذا السؤال الثاني، هل هذا السلوك وصل قمة يمكن أن يعتبر مرضا؟